الإمام ابن زيد القيرواني في الرسالة، وهو يتكلم على الإجارة وعلى الجهل، وهنا كلام خطب الإجارة، قال: ولا يتفض الكبار بموت الراكب أو الشاكل، ولا بموت غنم الرعاية وليأتي بمثلها، ومن اشترى شراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها. وقفنا هنا. طيب، ومن اشترى شراء مضمونا فماتت الدابة فليأتي بغيرها، لو أن اشترى شراء على أن يوصله إلى مكان فلان، قبل أن يصل ماتت الدابة في الطريق، فعلى الذي أشرى له الدابة يأتي بغيرها ليوصله، لأنه ضمن له أن يوصله إلى المكان الفلاني، وإلا عاد عليه بأجرة ما بقي. وإن مات الراكب لم ينفسخ الشراء وليكتروا مكانه غيره، وإن مات الراكب لم ينفسخ الكراء وليكتر مكانه غيره. وقلنا أن الإجارة يرثها أهل ما المكتري أو المكترى، أو المكتري أو المكترى له. نعم. ومن اكترى معونا أو رجره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده، وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه. الأجير أو المكتري على التفريق الذي سبقت الإشارة إليه، عند جمهور العلماء لا ضمان عليه، عند جمهور أهل العلم لا ضمان عليه، ولهذا قال: فلا ضمان عليه. الأجير والمكتري، لكن بشرط أن لا يثبت عليه التفريط، أن لا يثبت في حقه التفريط، فإذا كان مفرطا ضمن، ضمن الأجير الصواب أنه لا ضمن عليه، لأن يده يد ضمان، يد أمان، فلا يضمن. لكن إذا فرط لزمه ماذا؟ لزمه الضمان. إذا فرط لزمه ماذا؟ الضمان. هذا في قول جمهور العلماء. أما إذا لم يفرط فلا. ولهذا قال: ومن اشترى معونا أو غيره فلا ضمان عليه في هلاكه بيده، وهو مصدق إلا أن يتبين كذبه. لا يلزم أن يقيم بينة، يعني اشترى أجر، اشترى فأسا انكسر، أو اشترى سيارة أو دابة أو نحو ذلك، فجمهور العلماء أنه لا يضمن لأنه أمين، وقد أعطى مقابل هذا الانتفاع العوض، إلا إذا تبين أنه ماذا؟ فرط. مثال ذلك: اشترى دابة على أن يحمل عليها المتاع والأثقال، وهي لا تتحمل إلا قدر 100 كيلو مثلا أو 50، فحملها أكثر فعادت، ضمن. أو اشترى دابة أو سيارة أو نحو ذلك على أن توصله إلى مكان معين، وأن يسير بها قدر مسافة كذا، فهو سار بها أكثر، سار بها ماذا؟ أكثر. ووقع العيب في السير الزائد عن محل الإجارة، فهنا يضمن، فهنا ماذا؟ يضمن. مثل إنشاء أجر سيارة على أنه يذهب فيها إلى قسنطينة ثم يرجع ويرجع، فهو جاوز هذه المنطقة إلى بلد آخر، تونس أو ليبيا أو بلوديا، ووقع العطل عند ذلك ظن. وإذا لم يقع العطل ورجع، فعند مالك مخير صاحب السيارة بين أن يعطيه مقابل الزيادة التي زاد أو يضمن له قيمة السيارة. فهنا قال ومن اشترى ماهونا أو غيره فلا ضمان عليه من آلاته الذي هو مصدق إلا أن يتبين كذبه. فإذا متى يضمن؟ يضمن في حالتين: الأولى أن يتأدى ويفرط، الثانية أن يدعي شيء فيتبين الكذب، فيتبين كذبه، فهنا يضمن. ومرجع التفريط إلى العرف، مرجع التفريط إلى ما لا يضمن. فهذا فيما يتعلق بالأجير. قال: وقتنا ضامنون. عندنا إذن الأجير على قسمين، الأجير على قسمين: أجير يؤجر لينتفع، وأجير للتصنيع، تعطيه قماش ليخيط لك، أو تعطيه حديد ليصنع لك شيء، أو تأتيه بخشب ليصنع بابا أو نافذة، أو تعطيه حذاء ليصنعه أو نحو ذلك. هذا أجير لكنه صانع، لكنه ماذا؟ هذا أجير لكنه ماذا؟ صانع. قال: وصلنا ضامنون لما غابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر. يعني الصانع عند مالك ضامن مطلقا، ضامن ماذا؟ مطلقا. هنا لابد أن نبين اصطلاح عند الفقهاء، وهو أن الأجير على قسمين: أجير خاص وأجير مشترك. فالأجير الخاص هو الذي يقع معه العقد على مدة معلومة، وهو السابق لا يضمن بقول جمهور العلماء. وأما الأجير المشترك فهو الذي يقع معه العقد على عمل معين كخياطة وبناء ونحو ذلك. هذا إذا كان قد وقع العين فيما أجر له، هذا العين له صورة من صورتين: إما أن تكون جناية بفعله، وإما أن تكون جناية بغير فعله. أعطيته خشبا ليصنع بابا نافذة فأتلفه بيده، فأتلفه بيده بسبب بشيء من الأسباب، فعند مالك يضمن، عند مالك يضمن. لأنه أمين وسد للذريعة حتى لا تتلف الأموال، ولأن الصحابة ضمنوا الصانع. أما إذا تلف بغير فعله فعند مالك يضمن أيضا، إلا إذا بين الدليل على أنه لم يتعدى. مفهوم الجناية بيده يعني جاي قطع الخشب فأتلفه شقه أو أوسده أو نحو ذلك، وادعى أنه لم يتأدى أو أنه لم يفرق أو نحو ذلك، عندما يظلم المطلق. أما البناية التي ليست بيده كإفساد هذا المادة التي تصنع، أن تفسد بحريق أو بانهيار بيت عليها أو بأن تسرق أو تغصب، فعند ذلك أيضا الصانع ضامن لها، إلا إذا أثبت بينه أنه لم يتعدى ولأنه لم يتعدى. ولهذا قال والصناع ضامنون لما غابوا عليه. ما معنى غابوا عليه؟ أي أنه كان لهم في بيته أو في مصنعه أو في دكانه، قد غاب عن أعين الناس، هذا يضمن سواء أتلف بيده أو أتلف بآفة شمالية، لكن الآفة السماوية لا بد أن يبين الدليل على أنه لم يتعدى فلا يضمنه ضمانه، وإلا فالضمان مطلقا. لماذا ضمنه؟ قالوا لأن في الحديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، إن كان الحديث يضاعف. قالوا الصحابة أيضا ضمنوا الصناع ولهذا يضمن، عملوه بأجر أو بغير أجر، ولو لم يكن ولو كان بغير أجر كان يكلف بذلك من غير أجر. والأقرب الله أعلم أنه يضمن الصانع، لأن الصحابة قضوا بذلك. إذا كان التلف بيده فإنه يضمن، إلا إذا كان لا يمكن الاحتراز منه، إلا إذا كان لا يمكن الاحتراز منه. أما ما كان بفعل غيره أي آفة سماوية كغريق أو فيضان أو حريق أو نحو ذلك، فهنا إذا لم يفرط فإنه لا يضمن، أما إذا فرط فإنه يضمن، لأن هذا موافق للمصلحة وسد لذريعة إفساد المال. قال ولا ضمان على صاحب الحمام، يعني صاحب الحمام تدخل عنده لتغتسل فتضع الثوب، فلا ضمان عليه إذا سرق، لا ضمان عليه إذا سرق الثوب، لكن إذا ما تفرق بين الضمان على صاحب الحمام فلا ضمان عليه، أما حارس الثوب فيضمن إذا كان ثمة حارس ويأخذ الأجرة، أما صاحب الحمام فلا يضمن الثوب. ولا ضمان على صاحب السفينة، صاحب السفينة يوصلك إلى مكان معين لا يضمن، لأنها قد تتلف السفينة في الطريق، ولكن يقع الخلاف ما يلزم من الكلفة، هل يعطى كل أجرة النقل والذهاب والإياب، أم أنه يعطى قدر المسافة المقطوعة؟ يعطى قدر المسافة المقطوعة كما هو مشهور في المذهب. أما عند الشافعي فعندما يقع عقد الإيجار يعطي كل الزمن، والأقرب أنه يعطي مقابل المسافة المنقولة، أما ما لم ينقل بتعقب السفينة ونحوها لا شك أنه لا يعطى ذلك. ولهذا قال ولا ضمان على صاحب السفينة ولا كراء له إلا على البلاغ، يعني لا يكتري السفينة إذا اكترى فإنه يستحق كامل الأجر إذا أبلغه المكان الذي اتفق عليه، فإن لم يبلغه لا يستحق كل الثمن عند مالك وهو الأقرب، وإنما يستحق قدر ما نقله. قال شركة الأبدان ولا بأس بالشركة بالأبدان، هنا شرع في موضوع آخر وهو موضوع الشركة، موضوع الشركة وموضوع طويل. جمهور العلماء على مشروعية الشركة، ويقول ويقال الشركة والشراكة والشراكة، والصحيح أنه أنها مشروعة، وتدل عليها عموم الأدلة التي تدل على مشروعية العقود، يعني الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ولا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا يحيى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يهلك مال من المسلمين إلا بنفسه. وكذلك مما يدل على جواز الشراكة وشعوديتها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الذي شريكه الذي كان قبل البيعة فقال مرحبا بشريكي لا لمالي ولا لداري. وهذه الأمور الذين تدل على جواز الشراكة. وفي حديث آخر أنا ثاني للشركاء ما لم يعني يكن ضهر أو كذا لكنه فيه ظهر. فالشراكة جائزة ومشروعة واتفقت كثير من العلماء على مشروعيتها، وإنما في نفي أجزائها وجزئياتها، وهي على أقسام أربعة: شراكة أموال وأبدان وشراكة غناء ووجوه. ونوع آخر يسمى بالقراض أو المضاربة وهو نوع من الشراكة. فهذا اختلف أهل العلم في بعض جزئياتها. وهذا يكون يوم آخر إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.